من روائع المصحف المجود. فإن أمن بعضكم فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما فليكتب وليملي الذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعى

وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان فإن من بعضكم بعضا فليود الذي دون أمانة

فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك والله عزيز ذو انتقام إن الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا صدق الله.